حقيقة القطع. نعم. بسم الله. حقيقة القطع. نعم. أن يجعل النعت خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا أو مفعولا بفعل، إذا دل النعت هذا على المدح أو الذم أو الترحم. أما إذا لم يدل على هذا يجوز إظهار العامل هنا ويجوز التقدير. مثل ما قلت بذل العاقل هو العاقل. نعم أعني العاقل هنا ما يدل على الترحم ولا على إيه؟ ولا على الذم ولا على إيه؟ على الذم. فإن كان النعت المقطوع بمجرد مدح أو ذم أو ترحم وجب حذف المبتدأ والفعل لقول العرب، لقول العرب الحمد لله الحميد برفع بأضمار هو، وقوله تعالى ومرأته حمالة الحطب، قراءة حفص أذم حمالة الحطب، لأن النعت هذا لمجرد الدم. واضح؟ نعم هذا بالنص بعد بأضمار أذم. واضح؟ وإن كان لغير ذلك لغير المدح والدم والترحم جاز ذكره، جاز ذكر العاملة. تقول مررت بزيد التاجر بالأوجه الثلاثة، مررت بزيد التاجر، مررت بزيد التاجر، مررت بزيد التاجر، ثلاثة أوجه. أعني التاجر هو التاجر التاجر. قل له هذا قال مررت بزيد التاجر بالأوجه الثلاثة، ولك أن تقول هم التاجر ولا يجوز وأعني التاجر. فصل. انتبهوا هذا الكتاب أحسن من ابن عبد ما فاهم. لا لا لا أموني هذا الزيب. فصل ويجوز ليه درسته؟ أنا ما درسته ولا درسته، ليس السبب أني درسته لسمو. واضح. فصل. ولكن الذي ما درس لسمو يلوح في قواعد ما يكفيها عنه. لا زمان رسمون فيها قواعد فيها أكثر من هذا، لأن معه كمن حاشية الطباء. إذا أسأل شيء الأسأل العبارة ابن عقيل كان في العبارة ابن عقيل هو في التلامذ البارع عندي من نعم والليلة هذا. ولكن رفيق فتح بالنسبة إلى الرسمون ليش يقولوا لي أنا مستعد لدرسهم الرسمون إن درسته هنا والكتاب الذي درسته ودرست الكافية من مالك وزميلي اللي كان معي الشيخ إسماعيل اللي عندكم هنا درس الخطبة. واضح؟ ما درست الأسبوع لكن أنا درست الأسبوع. ويجوز بكثرة حذف الملعون، هذا معنى قبل ابن مالك في ألفيته وما من الملعون والنعت يعوقي يجوز حذفه وفي النعت يقي. الحذف النعت يقي ولكن ورد. وأما حذف الملعون ويبقى النعت في محله هذا كثير في مثال العرب. مثل أن يعمل سابغات، أن يعمل إلى لداود، أمره الله أن يعمل ذروعا سابغات، وحجب الملعون وقام النعت مقامه في الأعلى. الأصل أن يعمل ذروعا سابغات. ماذا؟ أوكي. سابغات إشارة سابغات الناس مفعولون به. كلام الفاضي. أو كان يس النعت هذا بعضة من مقدمين مفوض بنين أو شيء مقدم النعت انتبه يمزي كلمة فاتحة أن تسكت زي الناس لتكاثر أو يكون النعت إما أنكر إن كان وكان النعت إما صالحا لمباشرة العامل هذا بالشرط لأن النعت هناك سابغات لا يحذف مش على كيفك بشرط لا يحذف الملعود ويبقى النعت في محله إلا إذا كان النعت هذا صالحا لمباشرة العامل مثل قوله تبارك وتعالى أن يعمل سابغات الملعوت هناك محذوف وهو ذروعا والنعت هناك سابغات يباشر يخلو حي يباشر العام هذا او بعضها الذي لا يسمع مباشرة العام ما جاء ولذلك هناك لا يجوز حذوف اذا كان فاعل الفعل غير متعدي لا لا سواء متعدي ولا غير متعدي وكذلك جاء ذل العاقل جاء العاقل وهذا ما يخلق إنما نزي العاقل هذا واضع ألا يجب جملة يا شيخ هو؟ لا يقول النعت جملة ما قال لا يقول النعت جملة هذا ما تصلح مباشرة العام لا يا أخي وكذلك نعم وكذلك إذا كان مفرد ولا يخرج مثل جاء ذي العاقل لا يجب أن تقول جاء العاقل إيش فائدة جاء العاقل بخلاف الآية هذا أنا أعمل سابقات مش ضابطها يا شيخ هو هذا ضابط هو وكذلك إذا كان النعتاد إذا كان النعتاد جملة كما قال لك لبنج هذا أو كان ظرفا أو زاد ممثل نجيك هذا أو كان يس أو بعض سنين أو كان النعت عن بعض سنين مقدم مفروض بمين أو شيء أيوة الأول فالأول كقولهم ولكن هناك جاءت كالجملة شوف الجملة تصلح منا صنع رعنا ومنا أقام جاءت كالجملة بنفسه يجب الملعوت هنا منا فريق رعنا ومنا فريق أقام لأن إيش يا أخي هذا مثال لهذا الكتاب أيوة الخافض أو بعض اسمه فريق هذا الفريق هذا بعض من اسمه مقدم وهو منا بعض الفريق هذا إيش بعض من من اسم مقدم يعني نعم مقدم لا مقدم يا أخي ما نعم بعضهم من الاسم هذا مجرور كمن بمين او يكون مجرورا به هذا مثاله. فالأول المزور بمين؟ كقولهم كقول العرب منا ضعنا ومنا أقام، أي منا فريق ضعنا ومنا فريق أقام. والثاني لا أخي فريق له هذا المزور أنا بعضا منا أسأل في الخبر لا لا وأضيف المنعوت فريقه لأن الفريق هذا لا بعض من اسم مقدم مجرور به وهو الناء وهو أنا المضغمة في نعم ومنا فريق أقام. والثاني كقوله فيه لو قلت ما في قومها لم تيسني يفضونها بحسبي وميسني أكلوه يس لو قلت ما في قومها أحد في قومها كمان بعض أحد هذا بعض من إخ مقدم محفوظ بفي وهو في قومها واضح فحذف الموصوف وهو أحد وكوتارا حذف المضارع انتبه يا أخي تسمي هذا يا شعبه يا شعبه تسمي لو قلت ما في قومي هذا لم تسمي أو لا أسمو هذا هذه لغة بني تميم هذا ما هو بلغة لغة الحجازيين لغة الحجازيين تأثموا تأثموا لغة بني تميم تعلموا يعلموا ورد أثر عن علي بن أبي طالب يقول لولا القرآن ما همزت قريش ما همزت قريش ليش معنى قوله يعني أنه كان يقول مين لا هو هذا معروف هذا الهمزة فحذف الموصوف وهو أحد وقل سرحك المضارعة من تأتم وابدل إيه الحمزة هذا ياء بعدما كسر لموافقة الياء للهمزة وقدم جواب لو فاصلا بين الخبر المقدم وهو الجار والمجرور هو المبتدا المؤخر والواحد نعم هذه قواعد طيبه ويجوز حذف النعت دخلنا في النعت الان ولكن ابن مالك قال ايش وما من الملعون والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقين ويجوز حذف النعت ان علم لقوله تعالى ياخذ كل سفينه غصبا فحذف النعت وهو صالحتي وبقي الملعون وهو سفينه هذا ما في تكلف لا في تكلف هذه قراءه يعني من الملعون بدأت القران لا انت اقول لك لا تعترض بآراءك في هذا ليش هذا التقدم؟ تقول على كلام الله ايش التقدم؟ لا هو كلام الله لكن تقدير صالحة ايش هذا؟ هذا اخذوه من هذا الكلام يقولوا هذه قراءة المسعود قراءة كذا نعم هذا خذوا من ابن امي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كيف حتى تقولوا هذا تقدم؟ ما في تقدم تقدير الصفة ولا نعم ليش تكون تقدم؟ لا خلا لسان عربي ليش قدروه؟ هم قدروه ليش خرفها؟ لا حياتي بخلطة أوف هذا الليبي عنده الأشياء يعني ما نعرفها بفكري أشوف هذا كمان قول الشاعر كمان ولم أعطى شيئا ولم أمنع هلا شيئا صح طائلا ضعن بدنا فريق كل الجملة في محل نعم وأول بالمفرد نعم باعن نعم باعنون ومنا فريق فريق مقيمون كل جملة الجملة في اللسان العربي لا تكون خبرا ولا تكون ويس صفة إلا إذا وقعت في موقع مفرد أي شيء طائلة وقوله اسمع كمان لمراء القيس لا تكل آية هذا وزاك أسعار العرب في حس النعم ويبقى الملعين تشوف هذا تقول عليه أيها الليبي تقول عليها هذا تكلم شوف مهفهفتي الله لها فرع مجيد مهفهفة مهفهفتي حركتين انتبه يا ورب أسيرة الخدين يكري مهفهفة مهفهفة لها فرع وجيد هذا من الأرضين أنا أشوفها لكن تكلم هذه قاعدة قواعد هذا أنت مالك بالتسليم من قواعد هذا مو تبتدي بالإنكار إذا فهمتها كما فهمها العرب الأولون اللي تعبوا في جمع هذه القواعد استخراج هذه القواعد في القرآن وفي الحديث وفي أشعار العرب ما تقول أحد الشاهد يا شيخ يحدث إذا علم يحدث النعت إذا علم نعم أي فرع فاحم مجيد طويل عذب النعت في الموضعين الله هيا أخرى هذا باب التوكيد نعم واحد الناجين وكذلك ألا نجئت بالحق البين اللي بتصطفه هكذا لها أمثلة نستعلو لها بأمثلة لحد في النعم وهذا اكتفى بآية واحد واكتفى بأشعار بالبيتين بيت من الأرقي مهفهفة لها فرع مجيد أي فرع فاحم مجيد طويل هذا باب التوكيد دخلنا في النوع القسم الثاني من قسم النوع من اقسام توابع اولا النعت الاول وهو النعت والان دخلنا هذا باب التوكيد التوكيد هو ضربان هذا معناه نوعان كمان لفظي وقياسي لفظي وتياتي واضح؟ نعم ومعنوي يعني التوكيد المعنوي له سبعة ألفاظ أخبرها هو السبعة له سبعة ألفاظ الأول والثاني النفس والعين ولكن يوقد بهما لرفع المجاز عن الزاء إذا قلت جاء زيد أو جاء الأمير يحتمل الناس أن حاشية الأمير حاشية زيد الله وصل ولكن لما قلت نفسه أو عينه ارتفع هذا المجاز وليف أنه هو بيرتيجا العرب يقولون هذا يقولون جاء الأمير إذا جاء إذا جاءت حاشية قدامه واضح. ولكن إذا قلت جاء الأمير ما قلت أنك يحتمل أن حاشية الأمير جاءت أو الأمر بنفسه جاء. ولكن لما قلت نفسه ارتفع هذا. وكذلك تقول جاء الخلافة الخليفة ويحتمل أن الجائية خبر الخليفة أو ثقلوا. فإذا أكدت بالنفس أو بالعين أو بهما ارتفع ذلك الاحتمال ويجب هذا التوكيد ويجب استطالهما استطال نفس وعين إذا أكدت بهما بضمير مطابق للموقع في الإفراد والتذكير والتسمية والشعر وأن يكون لفظهما لفظ نفس وعين طبقه مطابقه في الإفراد والجمع. وأما في التثنية فالأصح جمعهما. تقول جاء زيد نفسه جاء الزيدون أنفسهم جاء الزيدان كمن أنفسهما. ما تقول جاء الزيدان نفساهما إلا عند الكوفة. ولذلك ابن مالك قال واجمعهما بأصول متبعة ما ليس واحدا تكن متبعة. واضح الصحيح بأفعله واجمعهما بأصول ما تقول جاء الزيدان نفساهما إلا عند الكوفة. وأما عند البصريين جمهور جاء الزيدان أنفسهما جاء الزيدون أنفسهم الجمع. واضح؟ جاء الزيدان اجمعوا مثلا جاء الزيدان كمن اتفقوا في سيناء أجمعان ولا أجمعان على لفظ الجمع ووزنا فعلا وهنا بكل فوجت الآن تقول جاء الزيدان إلهنا اصطفوا بذلك على أن تقول جاء الزيدان أجمعان إله. وكذلك اصطفوا بقولهم هذا الكسر كمان هذا الذي جاء في لسان العرب جاء الزيدان في التكري جاءت المرأتان كلتاهما. ما تقول جاءت المرأتان جمعاوان. طيب وش يقولون مالك اجمع صيغته جاء زيدان يجمع القبيله يجمع يجيك يا كان مهنا يا كان مهنا نعم مسلم ونابكيلا ونابكيلا وكيلا يجيك الان تسالوني بشيء الان اخيرا اسال خلينا نمشي جمع مهنا أهو؟ ما يجوز جمع التوكيد المعنوي للمثنى جاء الزيدان أنفسهم؟ لا لازم أنفسهما عندهم لا أنفسهم كذا أنفسهم غير تثنية لا جاء الزيدان أنفسهم تقول أنفسهم نعم أقول أنفسهم لأن الضمير هذا لازم أن يوافق الموقف أقول الزيدان أنفسهم يجوز لا تقول جاء الزيدان أنفسهما يجب نعم الضمير مطابق للموقف متصل يا ابو الجب وكذلك في الضمير هما أنا قلت أنفسهما مطابقا لا هو هذا الوصف هو لا الجمع أنفسهم جاء الزيدان أنفسهم جاء الزيدان أنفسهما مطابقا للموقف ايش قلت لكم نعم ايش هذا الكلام؟ اشوف كثرة الكلام هذا حتى ينسبوا الشيخ يعني باللحن يقولون الشيخ ما لا يقول بعيد عن اصوله، لان هذه ولو الحمد لله نمت اعرفه ما هو في الكتاب هذا درسته. انا ما انا ما اكل بقصير حتى نصل الى ايش هذا؟ هذا بعد ان تبع ما ليس واحدا وهو مستثنى. ايوه والذي ان تبع ما ليس واحدا وهو مؤكد التثنية والجمع، التثنية والجمع مع اتصالهما بالضمير موافق يعني للموقف. جاء الزيدان انفسهما، جاء الزيدان اعينوهما، جاء الزيدون انفسهم، جاء الزيدون اعينوهم. هذا كمان هو. كمان تسأل كمان هذا هو أفعل حدث الله خلينا أقول لك لا أسكت تعطينا الدرس هذا طوال الفاض أنا أمشي أسمع هذا معنى ويجب اتصالهما اتصال نفس وعين بضمير مطابق للموكل، وأن يكون لفظهما لفظ نفس لفظهما طبقه في الإفراد والجمع. وأما في التثنية فالأصح هذا عشان قول الكوفي الأصح الأصح جمعهما على أفعل ويترجح إفرادهما على تثنيتهما عند النافي وغيره بعكس ذلك غير النافي. يترجح الإفراد جاء الزيدان نفسهما أرجح على التثنية أن تكون نفسه. الأرجح هذا هو الأرجح الأرجح قال لك لا ترجح إفرادهما الإفراد نفسهما هو الإفراد. لا أخي اسمك أنت ما تقول إلا قل ما قلت له هل شوف الاستعجال هذا الذي يظلمني أنت تستعجل إنما هو الأصح عند الكوفيين أسمع وعند ابن مالك الجمع وعند ايش وعند ايش الكوفيين يجوز الافراد والتثنية نفسهما نفتاهما عينوهما عيناهما. قال جاء الزيدان عينوهما ثلاثة هنا يقول ويترجح إفرادهما على تثنيتهما. أنا عارف أقول لك هذا الذي قلت لكم الإفراد يترجح هذا الكلام هذا حقت ابن هشام يقول ويترجح إفرادهما على تثنيتهما عند الناظر وغيره وعند غير الناظر مفهوم عكس ذلك وهو أن يترجح التثنية عن الإفراد إفرادهما نفسهما وعينهما هذا الإفراد ايش مكان ثالث غير عقلك إذن هذا مذهب ثالث يعني فيها ثلاثة أقوى فيها الجمع والإفراد والتثنية كل نعم ثلاثة ولكن ما غيره غير النازل بعكس ذلك أن التثنية هم أرجح من الإفراد والألفاظ الباقية وهي ألفاظ التوكيد المعنوي في لا وكيل تاء للمثنى. نعم. وكل وجميع وعامة لغيره. ولكن هذه الألفاظ من ألفاظ التوكيد المعنوي يجب اتصالهن بضمير موكل مطابع. فليس من التوكيد خالق لكم ما في الأرض جميعا. جميعا هذا حال ما هو توكيد. لما خلافا لمن وهم ذلك. ولا قراءة بعضهم كمان إنا كلا فيها خلافا للفرائب والدمقسل. بل جميعا هناك حال وكل كمان بدل. ويجوز كونه حالا من ضمير الظرف. خذها بس القضايا. يعني هذا لعدم فقد سوق في الاتصال. الله المستعان. اي قواعد. لانك ليست ليست ليست لان انا لم يصدق لا لا لا ما في عبد الله. ايوه. وكل المعلم لا نعم. لا اجمعون واجمعون. لان هذا ايش؟ مقدر فيه التعنيف. كلنا